لا إله إلا الله، قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، لا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض ديوننا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا واجعلنا اللهم ممن طال عمره وحسن عمله وختمت له بخاتمة الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز بفضلك عن تقصيرنا. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الأكرم وبأحب أسمائك إليك أن تجعلنا جميعا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر، واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا عمن أغنيته عنا يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم يا كريم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، أحينا حياة السعداء وأنزلنا منازل الشهداء، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، هب لكل منا ما رجاه، هب لكل منا ما رجاه، وبلغه من خيري الدارين مناه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة تقنع بعطائك وترضى بقضائك وتصبر على ابتلائك وتشتاق اللهم عظيم الشوق إلى لقائك وتشتاق اللهم عظيم الشوق إلى لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة واجعلنا اللهم من عبادك الصالحين ومن حزبك المفلحين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصر عنه علمنا وعملنا من الخير فبلغنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أعط كل سائل منا مراده. اللهم أعط كل سائل منا مراده واجعلنا ممن أوتوا الحسنى وزيادة يا أرحم الراحمين. نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكتب لبلادنا وبلاد الخليج الأمن والأمان والعز والرخاء واكفنا جميعا كيد الكائدين وعدوان المعتدين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضاه وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا أرحم الراحمين. اللهم أمن حدودنا وانصر جنودنا واكفنا شر أعدائنا بما شئت وأنت السميع العليم. ندرأ بك اللهم في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا قادر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنزل من بركات هذا الدعاء على أهل الدور في دورهم وعلى أهل القبور في قبورهم وعلى المرضى في فرشهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.